بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله جل في علاه: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء، قال إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم والعاصي، وهو بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي، ومن لم يطعمه يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفه بالفتح والضم بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. فشربوا منه لما وافوه بكثرة إلا قليلا وافوه لما أحسن الله إليكم لما وافوه بكثرة إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة أو الغرفة، روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم، ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا. أحسن الله إليكم شيخنا. وكانوا 312 رجلا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة قالوا أي الذين شربوا: لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوه. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه كم خبرية بمعنى كثير من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته والله مع الصابرين بالعون والنصر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: فلما فصل طالوت بالجنود، فسر الشيخ فالفصل بالخروج، لأن الفصل في الأصل هو متعد بنفسه، كما يقال فصل فلان نفسه عن فلان هكذا، ولكن لما كثر حذف مفعوله دائما فصار هذا الفعل كاللازم، فلأجل هذا فسر الشيخ الفصل بالخروج أي المتعدية باللازم. فلما فصل أي خرج طالوت بالجنود، خرج هو لازم، نعم، خرج طالوت بالجنود الذين يعني كانوا معه من بني إسرائيل من بيت المقدس، وكان ذلك الوقت حرا شديدا مثلا، وطلبوا منه الماء أي من ملكهم. قال طالوت: نعم، إن الله مبتليكم بنهر، يعني قال طالوت بإخبار النبي شمويل عليه السلام، قال لهؤلاء القوم: إن الله مبتليكم مختبركم أي يعاملكم معاملة المختبر، يعني كيف ليظهر المطيع منكم والعاصية. وهذا النهر وهو بين الأردن، أردن بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد النون، موضع قريب من بيت المقدس، وهو بين الأردن وفلسطين. فمن شرب منه أي من مائه، الكلام على حذف المضاف يعني. فمن شرب من مائه، لأن النهر ما يشرب، وموضع حفرة موضع جري النهر، جري الماء، فلأجل هذا يقول الشيخ أي من مائه، على الكلام على حذف المضاف. فمن شرب منه أي من مائه فليس مني. ثم يقول أي من أتباعي، الشيخ يقول أي الكلام على حذف المضاف، أي فليس من أتباعي، لا يدخل في أتباعي. ومن لم يطعمه أي لم يذقه طعم الشيء، يعني من طعم الشيء إذا أذاقه مأكولا كان أو مشروبا، ومن لم يطعمه لم يذقه فإنه مني أي من أتباعي يعني، إلا الاستثناء من اغترف غرفة. غرفة بالفتح لابن عامر والكوفيين، وبالضم لأبي عمرو وابن كثير ونافع. غرفة بالفتح مصدر، اغترف غرفة مصدر، غرفة اسم لملء اليد يعني لملء اليد، بالضم هو إيش؟ ملء اليد هذا يعني غرفة وغرفة، غرفة مصدر، غرفة اسم لما هو بملء اليد. نعم. إلا من اغترف غرفة أو غرفة بالفتح والضم بيده فقط، فاكتفى بها ولم يزد عليها على هذه الغرفة أو غرفة، فإنه مني. الشيخ يقول فإنه مني أشار به إلى أن الاستثناء من قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة، هذا استثناء من هذه الآية يعني. فمن شرب يعني فليس هو مني إلا من اغترف، فالاستثناء من فاعل من اسم ليس أو من فاعل الشريبة. نعم. فإنه مني أشار الشيخ بهذا إلى أن الاستثناء من هذا القول، فمن شرب منه فليس مني. فشربوا منه لما وافوه بكثرة أي وصلوا، لما وافوه أي وصلوا إلى النهر يعني بكثرة، متعلق بقوله تعالى فشربوا أي فشربوا منه بكثرة لما وافوه أي وصلوا إليه. إلا قليلا منهم، هذا استثناء من الواو الفاعل في شربوا منصوب بالاستثناء، فشربوا منه إلا قليلا منهم. نعم. فاقتصروا على الغرفة فقط. روي أنها كفتهم أي تلك الغرفة لشربهم ودوابهم، وكانوا يعني عدد الذين لم يشربوا إلا غرفة 310 رجلا. المشهور في البدع أن البدعة تقال للثلاثة إلى التسعة، من الثلاثة إلى التسعة تقال لها البدعة. نعم. لكن المراد هناك 13 يعني، يعني كانوا عددهم 310 رجلا أي 13 يعني رجلا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه أي يعني الذين نجحوا في الاختبار يعني هم الذين اقتصروا على الغرفة، قالوا من القائل؟ شيخ الواو فاعل هناك، شيخ يفسر الفاعل أي الذين شربوا، يعني شربوا لم يكتفوا بالغرفة. ماذا قالوا؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم، يعني الكلام على حذف المضاف، لا طاقة لنا اليوم بقتال جالوت وجنوده، وجبنوا ولم يجاوزوه أي لم يجاوزوا النهر وإنما رجعوا قبل المجاوزة. ثم قال الذين يظنون، الظن هناك بمعنى اليقين، قال الذين يظنون أي يوقنون، يعني قالوا ردا على المخالفين أنهم ملاقو الله، أي الذين يوقنون أن يظنون أي يوقنون أنهم ملاقو الله بالبعث، وهم الذين جاوزوه أي جاوزوا النهر. ماذا قالوا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني الذين يوقنون بملاقات الله يوم البعث وهم الذين جاوزوه، ماذا قالوا؟ كم خبرية وموضوعها الرفع بالابتداء، يعني كم خبرية لا يحتمل استفهامية، كم هناك خبرية أي بمعنى كثير، كم من فئة، فئة اسم جمع، اسم جمع، نعم، كم من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة جماعة كثيرة بإذن الله بإرادته والله مع الصابرين. نعم، والله مع الصابرين بماذا؟ بالنصر والعون والتأييد. نعم، وفي الحواشي قال يعني فئة الفرقة من الناس، ها؟ يعني من فاء إذا رجع، هكذا وزنه يعني فئة فئة أو فلة بحذف العين أو حذف اللام، جائز هذا وهذا، والتفسير والبيان إن شاء الله في الصرف. نعم، بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله جل في علاه: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نعم. قال رحمه الله تعالى بقوله: ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا قالوا ربنا أفرغ أي اصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم كسروهم بإذن الله بإرادته، وقتل داود وكان في عسكر طالوت جالوت وآتاه أي داود الله الملك في بني إسرائيل، والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت ولم يجتمعا لأحد قبله، وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير، ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل قال بعض من الناس ولولا دفع الله بدلوا الناس بدلوا بعضهم بدلوا بعض من الناس. نعم، صلى الله عليكم. إنما أفسد ذلك علامة الترقيم التي وضعها فصل بينها وبين كلمة بعض، الله يحفظكم. نعم، بارك الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدلوا بعض من الناس ببعض لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض. تلك هذه الآيات آيات الله نتلوها نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق وإنك لمن المرسلين. التأكيد بإن وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلا، ردا. نعم، نعم، بارك الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم فلم يبقى بينهم حجاب بل خرجوا في الصحراء من الأرض وتصافوا الطرفين، فهؤلاء يعني الفئة قليلة دعوا ربهم بهذه الدعاء المباركة، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي أصبب علينا صبرا على القتال وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. فاستجاب الله دعاهم فهزموهم، أي كسروهم بإذن الله بإرادته. وقتل داود جالوت، وكان في عسكر طالوت. قيل كان إيشاء أبو داود في عسكر طالوت مع 6 من بنيه، وكان داود سابعهم، وهو صغير يرعى الغنم. فأوحي إلى نبيهم أن داود هو الذي يقتل جالوت، فطلبه من أبيه، فجاء داود إلى آخر القصة. وقالت لحمة يعني، ثم هو رمى بما في يعني مخلاته من 3 أحجار، فقتل داود جالوت وزوجه طالوت بنته، إلى آخر القصة كما في التفاسير، ولكن لا نطول لأن فيها بعض القصص. المهم، وكان داود في عسكر طالوت، يعني إما بهذه القصة أو كان في عسكره جالوت. وآتاه الله الملك، أي داود، أي الضمير إلى داود. وآتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة، أي النبوة، بعد موت شمويل عليه السلام وطالوت. فلما مات شمويل وطالوت، وصار النبي داود ملكا ونبيا، ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله. ثم الله يقول وعلمه مما يشاء، أي علم الله داود مما يشاء، كصنعة الدروع، كان كالعجين عنده هو يصنع الدروع للناس، وكمنطق الطير يفهم ما يعني ما يريد الطير بصوتهم. هذا من فضل الله على داود. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس، يعني هذا قصد الرجل، يعني لولا امتناعية، طيب، دفع مصدر مضاف إلى فاعله، لفظ الجلالة فاعل، الناس مفعول به. فإيش موضع بعضهم بالنسب؟ فيقول الرجل الشيخ بدل بعض من الناس، أي ولولا دفع الله الناس بعضهم، يعني دفع الله بعض الناس، لأن بدل في حكم تكرير العامل كما قرأتم في النحو، فهذا بدل بعض من الناس، يعني الناس هو الكل، بعض من الناس، ببعض أي بسبب بعض آخر، لفسدت الأرض بغلبة المشركين والظلمة مثلا، وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، فدفع بعضهم ببعض. يعني أن دفع الفساد على هذا الوجه بطريق إنعام الله وفضله، فعم الناس هذا الفضل كلهم. ولولا حرف امتناع لوجود، فالمعنى امتناع فساد الأرض لأجل وجود دفع الناس بعضهم عن بعض، هكذا. وهذه الآية كالدليل لما ذكر في القصة من مشروعية القتال ونصر داود على جالوت، كله كان بإذن الله جل شأنه وفضله ورحمته على المسلمين. تلك هذه الآيات، قصد الرجل تلك مبتدأ، يعني آيات الله خبر في ذهن الشيخ. تلك هذه، يعني تلك اسم الإشارة البعيدة، لكن هناك قصده قريب. هذه الآيات آيات الله، ويمكن أن يكون آيات الله بدل من تلك، أو صفة جملة نطلها في محل الرفع خبر، أو نطلها حال من آيات الله على تعبير الشيخ. تلك هذه الآيات، هذا تلك مبتدأ، آيات الله خبر مثلا نتلوها حال من آيات الله، والعامل فيه معنى الإشارة، يعني مع يعني تلك اسم الإشارة أي أشير، هكذا فيه معنى الفعل يعني في أسماء الإشارة، يعني أشير فيه هناك في معنى فيه معنى الفعل، فهذا عامل لكن ضعيف وقد يعمل في الحال. نعم، والعامل فيه معنى الإشارة أو آيات بدل بارك الله من تلك، وجملة نتلوها في محل رفع خبر، هذا كمان جائز. تلك هذه الآيات آيات الله نتلوها نقصها عليك يا نبينا بالحق بالصدق. يجوز في بالحق أن يكون حالا من مفعول نتلوها منها، أي متلبسة بالحق، أو من فاعله أي نتلوها متلبسين بالحق، أو من مجرور عليك أي متلبسا أنت بالحق. فكل هذه التوجيهات الإعرابية جائز في كلمة بالحق. وإنك لمن المرسلين، التأكيد بإن وغيرها، انظروا هناك تأكيدات، إن حرف التأكيد مبتدأ اسم إن ضمير تأكيد، لام للتوكيد، يعني كل هذا توكيدات. يعني يقول الشيخ التأكيد بإن وغيرها ردا لقول الكفار له للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، وإنك يقينا أنت يا نبينا لمن المرسلين، أنكر الكفار أو أقر وأنت من المرسلين، إنك بحرف التوكيد يقينا أنت لمن المرسلين. نعم بارك الله. طيب تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، قال الله جل في علاه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال تلك مبتدأ، الرسل نعت أو عطف بيان، والخبر فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليس لغيره، ليست لغيره. منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرات والخصائص العديدة. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه قويناه بروح القدس جبريل يسير معه حيث سار ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم بعد الرسل أي أممهم من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم أي أممهم من بعدهم بعد الرسل أي أممهم أممهم. هذا تفسير للموصول، هناك هو موصول فاعل مقتتل الذين فاعل أممهم، بيان لهذا. نعم، بيان للموصول لأجل هذا. نعم أحسن الله إليكم، أي أممهم من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا ولكن اختلفوا لمشيئته ذلك فمنهم من آمن ثبت على إيمانه ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح ولو شاء الله ما اقتتلوا تأكيد ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. نعم، تلك يقول الشيخ مبتدأ اسم الإشارة، الرسل صفة لاسم الإشارة أو بدل أو عطف البيان، كل هذه يعني أشياء جائز. والخبر جملة فضلنا بعضهم على بعض، هذا هو الخبر. وتلك إشارة إلى جماعة الرسل التي ذكرت قصصها في هذه السورة من آدم إلى داود، والتي ثبت علمها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي. يعني فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليس لغيره، منقبة بفتح الميم مفخرة أي وصف الذي يفتخر به. نعم، منهم هذا من تفصيلية، يعني بيان للتفصيل، منهم من كلم الله كموسى بلا واسطة، ورفع بعضهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بأمور أخرى، مثلا بعموم الدعوة، يعني دعوة الأنبياء كان لجماعتهم ودعوة نبينا لجميع الأمة بعموم الدعوة وختم النبوة به وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، بينات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما كان مع سيدنا عيسى من المعجزات، وأيدناه بروح القدس أي قويناه بروح القدس، وهو جبريل، يعني في كما في قوله تعالى نزل، قل نزله روح القدس، من هذه الآية نعرف أنه مراد بروح القدس هو جبريل عليه السلام، يسير مع عيسى حيث سار، ولو شاء الله يعني هدى الناس جميعا ما اقتتله. يا شيخ ذكر هناك هدى الناس، يعني إشارة إلى، يعني أشار به إلى أن مفعول المشيئة محذوف، وأن المشيئة هناك ليس بلازم، يعني مثلا ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتله، ويجوز أن يكون يعني مثلا فلو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتله، كذلك الجائز، يعني ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم أي بعد الرسل، يعني أي أممهم، هذا تفسير للموصول، والموصول هناك اقتتل فعل الذين فاعل، فتفسير الفاعل يكون مرفوعا، أي أممهم من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، متعلق باقتتله، يعني هو اختلاف، يعني اقتتال غالبا اختلاف والتقاتل كما هو دأب البشر طبيعة هكذا يفعلون، يعني من بعد ما جاءهم بينات اختلفوا اقتتلوا وتضليل بعضهم بعضا، ولكن ثم الله بين الاختلاف فقال ولكن اختلفوا لمشيئته ذلك بمشيئة الله، فمنهم من آمن أي ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر أي رجع عن الإيمان كالنصارى بعد المسيح، ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا يعني توكيد، لأن هناك ولو شاء الله ما اقتتل مرة آية، ومرة ثانية هناك توكيدا، ولو شاء الله ما اقتتلوا توكيد، ولكن الله يفعل ما يريد، هو فعال لما يريد، من توفيق من شاء وخذلان من شاء، إذن كل ما فعله هو بمشيئة الله تعالى، ولكن إن الله لا يرضى عن الكفر، نعم، ولكن بمشيئته، نعم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. هناك سائل يسأل، سائل يسأل، لماذا في قول المصنف التأكيد بإن وغيرها ردا منصوب، أليس رد خبر لا مفعول له أخي العزيز، لأجل الرد، لأجل الرد، يعني هذا ليس لها وجه آخر، لأنه الذي كتبه هو صحيح، نعم. التأكيد بإن وغيرها رد صحيح، لكن لأجل الرد هو أصح، أظهر، الله يحفظ الله. طيب شيخنا، سؤالي هنا بارك الله فيكم، نعم، لماذا عند ذكره موسى عليه السلام، نعم، قال تلك الرسل ومنهم من كلم الله كموسى، نعم، ولم يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قد ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم، لا أقصد في تكليم الله له، والتكليم بموسى كان كثيرا بلا واسطة، وأكثر هذا هو معجزة موسى أكثر فأكثر كان يكلم الله تكليمه. نعم يعني من هذا الباب الكثرة. هذا الباب. نعم كما هو ذكر بارك الله الشراح. فيكم إن شاء الله. الإخوة إذا عندهم شيء يرشدون نعم المجموعات وفق مرحبا الله الجميع. شكرا لكم إن شاء الله، مرحبا جزاكم الله بكم، حياكم الله، وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.